بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من هنا من هذا البيت العامر من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، حيث ننقل لكم صلاة فجر هذا اليوم المبارك، فجر يوم من أيام العتق من النار، سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وأن يجعل شهداءنا من عتقائه من النار ومن المقبولين. فاللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن شافعا لهم، وأن تجعل الصيام شافعا لهم، وأن تتقبلهم في الشهداء يا أكرم الأكرمين، يا من رسم لنا حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما يجب أن تكون بيننا من علاقات إنسانية، فهو القائل: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أيها الإخوة المؤمنون، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. فاللهم إنا نسألك أن تجعل شهداءنا من هذا الصنف الجميل، وأن تجعلهم من عتقائك من النار ومن المقبولين. أيها الإخوة المؤمنون، ودائما نبدأ لقاءنا معكم بالقرآن الكريم، ومن فضل الله عز وجل على الإذاعة المصرية أنها تسمعكم القرآن الكريم كاملا في صلاة الفجر، ففي كل 240 يوما يختم القرآن في صلاة الفجر عبر أثير الإذاعة المصرية، فكل قارئ يقرأ من حيث انتهى سابقه. وقد وصلنا اليوم إلى سورة المعارج، وتلاوة اليوم تبدأ بآية عظيمة يبين الحق تبارك وتعالى لنا فيها حقيقة الإنسان: إن الإنسان خلق هلوعا، فهو حريص على الحياة، حريص على المال، حريص على كل شيء، ولكن الحق تبارك وتعالى ميز طائفة من الإنسانية بأنهم يقبلون على الله، يداومون على الصلاة، ينفقون أموالهم في سبيل الله، ذلك ما نستمع إليه في تلاوة اليوم. تلاوة طيبة مباركة تبدأ من الآية 19 من سورة المعارج، يتلوها علينا القارئ الشيخ طه محمد النعماني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم الذي كانوا يوعدون.

ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا فقلت استغفروا ربكم إنه وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا ألم تروا كيف خلق الله

الظالمين إلا تبارا. صدق الله العظيم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك كما علمتنا، وارزقنا أن نتلوه على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك أن تطلق به ألسنتنا وأن تنور به أبصارنا وأن تشفينا به من كل داء، كما نسألك يا ربنا أن ترحم به شهداءنا وأن تجعله حجة لنا ولهم لا علينا. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، استهللنا هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر، بهذه التلاوة المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ طه محمد النعماني، ونقلناها لكم من هذا البيت العامر من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها. إخوتنا في رحاب الإيمان، ولقد انطلق مدفع الإمساك معلنا الاستعداد لصوم يوم جديد من أيام الله، من أيام العتق من النار. فاللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم إن حبيبك سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بلغنا في سنته الشريفة أن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، ويقول الصيام: منعته الطعام والشراب والشهوة بالنهار فشفعني فيه فيشفعان. وها نحن يا ربنا نتوجه إليك بقلوب عامرة بالإيمان أن تجعل القرآن والصيام شافعين لشهدائنا، وأن تتغمدهم برحمتك يا كريم. اللهم إنا نسألك أن تصبر أهلهم، وأن تجعل مثل هذه الأخبار بردا وسلاما على قلوبهم، كما نسألك يا ربنا أن تعوضهم خيرا. أيها الإخوة المؤمنون، ولا تزال هناك أيام قليلة في هذا الشهر العظيم المبارك الذي يستعد الآن للرحيل. والسعيد السعيد هو الذي يغتنم هذه الأيام، فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي هو من حرم رحمة الله وعفوه ومغفرته في هذا الشهر العظيم المبارك. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى مطلع فجر يوم جديد من أيام العتق من النار، نحيا الآن في رحاب هذه الأدعية والابتهالات يقدمها الشيخ رفيق علي النكلاوي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشفنا من جميع أمراضنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا ووسع أرزاقنا وتقبل صيامنا وقيامنا وارحم شهداءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب. رمضان رمضان رمضان آذن بالرحيل مهنئا ومبشرا بالعفو من مولانا. رمضان آذن بالرحيل مهنئا ومبشرا بالعفو من مولانا. طوبى لمن صام النهار، طوبى لمن صام النهار لربه والليل قام مرتلا قرآنا. تقبل صيامنا وقيامنا يا شهر الصيام. الله أكبر ما أهل بنوره ضيفا كريما ينشر في صومه. الله ينظر عبده في صومه متبتلا في ذاته ظمآنا. إحسانا يا من حرمتم نفسكم ما تشتهي يا من حرمتم نفسكم ما تشتهي من أجل قربي طالبين جنانا هذه جناني قد أعدت فادخلوا هذه جناني قد أعدت فادخلوا في الخلد حاشا تحرفوا حرمانا الصوم يشفي النفس من أمراضها ويقوم الأرواح والأبدان صوموا تصحوا هكذا قال الذي رب النفوس وجمل الأزمان الله يا رمضان الله يا تنزلت آيات ربي بالهدى قرآنا في ليلة القدر المبارك ذكرها والنور يملأ أرضنا وسمانا وافاه جبريل الأمين مسلما أزكى السلام من السلام أمانا إنا قد اخترناك فاقرأ لا تخف بسم الذي خلق الوجود فكان الله يا رمضان فيك تنزلت آيات ربي بالهدى قرآنا في ليلة القدر المبارك ذكرها والنور يملأ أرضنا وسمانا وافاه جبريل الأمين مبلغا أزكى السلام من السلام أمانا إنا قد اخترناك فاقرأ لا تخف بسم الذي خلق الوجود فكان إذا ما شئت في الدارين تسعى فكثر بالصلاة على محمد وإن شئت القبول لها يقينا فتختار واختم بالصلاة على محمد. وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد. وإن كانت ذنوبك ليس تحصى وإن كانت ذنوبك ليس تحصى تكفر بالصلاة على محمد. صلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا من بالمدينة المنورة أسكنك الله، يا إمام المرسلين، يا للعالمين. الصلاة والسلام عليك، عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر، لا إله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعثى. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، أذن الشيخ رفيق علي النكلاوي بصلاة الفجر من هنا، من هذا البيت العامر، من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، حيث ننقل لكم هذه الصلاة عبر أثير إذاعات جمهورية مصر العربية. أيها الإخوة المؤمنون، وقد وقف المصلون أمام خالقهم يصلون ركعتي سنة ويستحضرون في قلوبهم وعقولهم ذلك القول المأثور: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يتصل على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي وقطع نهاره في ذكري ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة ورحم المصاب، ذلك نوره كنور الشمس أكلأه بعزتي وأستحفظه ملائكتي، أجعل له في الظلمة نورا وفي الجهالة حلما، ومثله في خلقي كمثل الفردوس في الجنة. المصلون إخوة الإيمان هم الذين يعمرون الكون، يعمرون الكون بما يرضي الله عز وجل بالعمل والاجتهاد من أجل وطنهم، بالمحافظة على النفس الإنسانية، بمراعاة حقوق الآخرين، والمحافظة على إخوانهم في كل مكان. فالوطن يتقدم ويزدهر بأبنائه إذا عاشوا في أمن وأمان وسلام. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. أيها الإخوة المؤمنون، وقد انتهى إخوانكم المصلون هنا من أداء ركعتي سنة، وها هم الآن يستعدون للوقوف أمام خالقهم في سكينة ووقار واطمئنان لأداء فريضة من أجمل الفرائض وأعزها عند الله جل شأنه، ويؤمنا فيها فضيلة الأستاذ الدكتور على الله شحاتة الجمال. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله،